اي شيء ثاني بعد ذلك القدرة صالحة له لإيجاده بدليل كله إن الله على كل شيء قدير. يبقى عظيم أو حقير، كبير أو صغير. نعم، لأن أي شيء لو خرج عن تعلق القدرة يبقى عجز. يعني لابد الإنسان يعني ما لا يستعجز قدرة الله تعالى. أي حاجة قدامك تقول إيه؟ إن الله على كل شيء. ولذلك الناس اللي بينكروا الكرامات اللي ربنا بيديها على هذه الأولياء بينكرها ليه؟ لأن هو بينسى قدرة المولى وينكر لقدرة العبد. لا، من الكرامة دي مش بتاعة العبد، الكرامة دي بتاعة مين؟ المولى. هذا اللي خلاه هو بإيه؟ لكن لو نظر لقدرة المولى لا يستعجز القدرة. إن الله على كل شيء قدير. ونقف عند تعلق الإرادة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا وما علمنا وما علمنا علما وعملا، ان يجعلنا من الذين يسلمون.